والمراد بهذه الأمة أي أمته صلى الله عليه وسلم، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وعبادتهم للأوثان انتكاسة منهم وحور بعد الكور وتحول إلى الضلال بعد الهدى، إذ من الله عليهم ببعثة الرسول الكريم والناصح الأمين والداعية إلى التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى، وزعم هؤلاء أنهم يؤمنون به، إلا أنهم خالفوا في أعظم شيء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ألا وهو الشرك بالله عز وجل. فأخبر عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة يأتي بعضها في هذه الترجمة أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان،